الله وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله مساكم بالخير والنعيم يا رب العالمين. يا جماعة أنا عندي موضوع بتكلم فيه، كنت نزلت على قناة في نفس قناتي الحو قناة وعجائبها، لا حول ولا قوة إلا بالله وعجائبها، وأخوكم أحمد حصل له موقف فظيع جدا مع لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة الخير لو تصورون كيف الموقف اللي وقعت فيه وانجاني الله عز وجل منه، والله العظيم ما تتصورون أبدا أبدا أبدا عظم الحلقة هذه. فيك ضيق، فيك هم، تبي شيء، وظيفة، فلوس، ضاع منك شيء، تدور ضالتك، أي شيء تبيه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رددها مرة مرتين ثلاث أربع عشر، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله بيردك الله، بيعطيك الله اللي تبي. في رمضان الماضي رحت البقالة على الساعة واحدة في الليل. لما رحت البقالة وقفت سيارتي قدام البقالة وخليتها على وضع التشغيل. دخلت البقالة في غضون 35 ثانية طلعت، أخذت الغرض، طلعت ما لقيت السيارة. يا الله ذهلت، أنا هنا انذهلت، وين السيارة؟ السيارة وينها يا جماعة؟ أنا جاء في بالي يا أخي أقسم بالله العظيم حتى أني أنا وأنا قاعد طلع من البقالة أقول لا أنا يمكن جيت مشي. انذهلت من موقف انسرقت السيارة في أقل من 35 ثانية انسرقت السيارة. حتى العامل اليمني يقول أحمد ممكن أحد من الشباب يسوي معك موقف. جيت في بالي زي كذا، صبرت شوي، يا أخي وين السيارة؟ يا الله رحت دقيت على، يا جماعة الخير دقيت على البلاغات الأمنية وبلغتهم، قالوا روح شرطة الحي من هذا الكلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل الشغلة هذه حصلت في غضون 35 ثانية. تعبت، رحت البلاغة، رحت شرطة الحي وسويت بلاغ رسمي ومن هذا الكلام. رجعت البيت وأنا نفسيتي تعبانة مرة، دخلت على أمي تقول وش بك؟ تكلم، صاير فيك شيء؟ أنت فيك شيء أنت؟ أقول ما فيني شيء. يا أحمد تكلم، أنا أعرفك، تكلم. قلت اليوم السيارة سرقت. قالت يا وليدي، صارت أمي هي اللي تصبر لي. يا جماعة الخير صارت أمي تصبر لي. قالت يا وليدي احمد الله، الحمد لله شيء أعظم، دامك أنت سالم وبخير وبعافية، لا تغفل عن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جماعة الخير سحرت ولا ما كنت سحرت؟ أمي تقول بإذن الله أنا ما تغرب شمس غدا إلا على ما يقول، والسيارة إن الله ردها. وانا لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في ضيم، في كدر، في هم، والله ما يعلم فيه الا الله اني مهموم. سيارتي جديده سرقت، سرقت السياره يا جماعه الخير، سرقت سيارتي، يعني دافع فيها مبلغ وقدره مبلغ جامد، سرقت السياره. صليت الفجر ورحت للبقاله اليمني. خويي قلت اسمع، لا أدلتني بأي معلومات عن السيارة، والله لا أعطيك 2000 ريال قسم بالله. قال يا أخي كلنا واحد. قلت أعطيك 2000 ريال من شدة العظمة اللي أنا. فرحت البيت ونمت يا جماعة الخير، وكانت نومتي غير عن النوم العادي. تخيل، نمت في هم، نمت في غم، نمت في ضيم. الله عز وجل ما خذلني أبدا، الله ما خذلني يا جماعة، الله ما خذلني. تخيلوا، نمت الساعة 5، قمت على اتصال على الساعة 10، 5 فجر نمت، قمت على اتصال على الساعة 10 الصباح، الشرطة تدقين علي، ألو السلام عليكم أخي أحمد. قلت يا سهلا. قالوا حصلنا السيارة، عندنا سوي بلاغ عليه. قلتي قال حصلناها. أنا أتكلم معه أقول أنت تمزح معي. قلت راح حصلناها، هدي شوي، شفيك أنت. أقسم بجلال الله قسما عظما بالله العظيم، نمت في حال وقمت في حال أفضل وأجمل مما نمت عليه. يا جماعة تخيل، يا جماعة خير، سجدت لله شكر، رحت مصلاي وسجاد ربيت وانا قاعد اصيح يا جماعه الخير، يا الله كيف الله عز وجل جاب لي السياره من القش الهائل من السيارات، كيف؟ بس الله ما يصعب عليه شيء، الله ما يصعب عليه شيء ابدا ابد ابد. رحت امي لقيتها في غرفتها، طلعت امي فوق، قلت يمه ترى وضع كيت وكيت. امي يا جماعه الخير صاحت وصيحت لي معها زود، قالت شفت كيف الحوقله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسم بالله في أقل من 9 ساعات حصلت السيارة، أقل من 9 ساعات. شوف بتكلم أنا، وهذا الموقف حصل لي شخصيا. تبي شيء؟ ضاع منك شيء؟ مديون ضاع منك شيء؟ تدور ضالتك، تدور على وظيفة، تدور على سعادة، انشراح، اطمئنان، راحة بال، تفريش كربتك، أي شيء تبيه أي حاجة تبيها يا أخي. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو رب الكعبة إنها ما غابت إني أتمتم فيها وفكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وظنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كنت دائما أرددهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أن جاء الله، الله عز وجل أنجى يونس، أنجى يونس من ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. أسألك بالله، أقسم بجلال الله العظيم، أقسم بجلال الله العظيم، أقسم بجلال الله العظيم، لو رددت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحضور قلب وفكر ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بحضور قلب وفكر، ورب الكعبة إن الله ما راح يخذلك، ورب الكعبة إنك بتجد ضالتك، ورب الكعبة إنك بتجد انشراح، ورب الكعبة إنك بتجد تفريج كربة وهم وانزحم، وظيفة، زواج، فلوس، أي شيء تبيها. لا تخلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا تخلي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله عز وجل وجدنا في الحياة هذه وقد يبتليك بشيء، عشان إيش؟ عشان ترجع لله عز وجل، ترجع لله بدعاء، ترجع لله بأي شيء، فلا تخلوا لهذا.